هذه واضحة جدا. يعني يقال لهؤلاء الذين وزعوا هذا المال، لو كنت أنت صاحب هذه الشركة وفعل يعني موظفوك لما زاد المال عندهم فعلوا كذا ولم يعيدوه إليك، كيف يكون موقفك؟ للأسف يعني بعض الناس يرى أن أموال الحكومة مستباحة. وأنا أذكر قصة يعني حدثني بها أحدهم قريبة من هذه. خرج وفد برحلة سفر وقرر لهم مبلغ ولنقل 70,000 تكلفة هذه الرحلة. فالمهم ذهبوا الرحلة وهذا المسؤول المالي في هذه الرحلة زاد عنده 10,000، فلما تم الرحلة جاء وسلم 10,000 للمسؤول. قال ما هذا؟ قال هذه 10,000. قال ليش؟ قال هذه الزائدة. قال ليش ما صرفتوها؟ قال صرفنا لين قلنا بس. يعني تعشينا، تغدينا، سوينا عزايم، شرينا هدايا، سكننا أحسن فنادق، كل شيء سوينا يعني. ومع هذا زادت 10,000. قال كانت وزعتوها. قال ليش؟ قال المشكلة الآن لما نجي سفرة ثانية، لما نرجع 10,000 للمالية الآن، نجي سفرة ثانية نطلب 70,000 يعطونا 60,000، يقول تكفيكم 60,000، ليش تأخذون 70؟ فأنت الآن راح تفسد علينا السفرات القادمة أو ميزانياتنا القادمة. فهذا قال طيب ما في مشكلة، خلي أعطوكم 60,000، 60,000 تكفيكم، ليش تأخذون 70؟ فالمهم ما أريد أن أذكر في قصة الرجل، لكن آخر شيء قدم استقالته ومشي. قال أنتوا حرامية يعني. وهذا الواقع فعلا، هذول حرامية زين، يعني اللي يفيض عندهم المال ثم يتقاسمونه ويجعلون لجان وهمية، هذا السحت، هذا مال حرام يأكلونه والعياذ بالله. وهذا الذي يعني نزل في راتبه وهو لا يعلم، لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا طيب، ويجب عليه أن يعيده للدولة ويقول هكذا حصل طيب. عاد يحاسب من يحاسب، هذه ما هي مشكلته، مشكلة من يحاسب، اللي أخطأ يتحمل خطأه، لكن القصد أن هذا المال سحت حرام لا يجوز أخذه ويصر من الصور.